مساكين. بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على سيدنا محمد الطيب الطاهر الأمين، وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فالله أسأل أن يرزقنا حسن النية، وأن يحسن لنا الختام، ويجمعنا تحت لواء الحبيب المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم. كنا بدأنا في الدرس الماضي في الحديث على مصيبة المسلمين بوفاة سيد المرسلين، وقدمنا لهذا الموضوع بالكلام عن الموت والاستعداد له والتهيؤ بخير الزاد التقوى ليوم لا ينفع فيه مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. وقد نبه النبي صلى الله عليه وسلم أمته في حياته إلى عظم المصيبة التي ستحل بالمسلمين بموته عليه الصلاة والسلام. فعن عائشة رضي الله تعالى عنها أنها قالت: فتح رسول الله صلى الله عليه وسلم بابا بينه وبين الناس، أو كشف سترا فإذا الناس يصلون وراء أبي بكر، فحمد الله على ما رأى من حسن حالهم رجاء أن يخلفه الله فيهم بالذي رآه. وكان هذا في مرض موته عليه الصلاة والسلام، لما اشتدت عليه الحمى فلم يستطع أن يخرج للصلاة بالناس. نظر إليهم من خلف الستر، رأى أبا بكر يصلي بهم إماما، فحمد الله على ذلك وقال: يا أيها الناس، أيما أحد من الناس أو من المؤمنين أصيب بمصيبة فليتعز بمصيبته بي عن المصيبة التي تصيبه بغيره، فإن أحدا من أمتي لن يصاب بمصيبة بعدي أشد عليه من مصيبتي. مهما اشتدت عليك المصائب لن تكون أشد من مصيبتك بفقدك خير خلق الله، بفقدك أعز الناس، أحب الناس إلى الله، لن تكون أشد عليك من مصيبتك بموت رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا الحديث رواه ابن ماجه، ومعنى فليتعز يعني فليخفف على نفسه مؤونة تلك المصيبة التي أصابته بتذكر هذه المصيبة العظيمة. التي هي موته عليه الصلاة والسلام. كما نقول بالعامية، اللي بيشوف مصيبة غيره بتهون عليه مصيبته، كذلك الذي يرى المصيبة الأكبر التي حلت به تضمحل مصيبته الأصغر في نظره، تخف عنه مصيبته الأصغر. فالمصيبة الصغيرة تضمحل في جنب المصيبة الكبيرة، لأنه إذا صبر على المصيبة الكبيرة لا يبالي بعد ذلك بالمصيبة الصغيرة. وعن أنس بن مالك خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أم أيمن حاضنة رسول الله بكت لما قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم لما مات، فقيل لها: ما يبكيك على رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقالت رضي الله عنها: إني علمت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سيموت، ولكن إنما أبكي على الوحي الذي رفع عنا، على التشريع، على الأحكام التي كانت تنزل وحيا على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا من شدة إيمانها. وهذا الحديث رواه الإمام أحمد في مسنده. وعن أبي بردة عن أبيه أنه قال: صلينا المغرب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم قلنا: لو جلسنا حتى نصلي معه العشاء. قال: فجلسنا، فخرج علينا، يعني رسول الله، خرج عليهم رسول الله، فقال: ما زلتم ها هنا؟ قلنا: يا رسول الله، صلينا معك المغرب، ثم قلنا: نجلس حتى نصلي معك العشاء. قال: أحسنتم، أو في رواية: أصبتم. قال: فرفع رأسه إلى السماء، وكان كثيرا ما يرفع رأسه إلى السماء، فقال: النجوم أمنة للسماء، فإذا ذهبت النجوم أتى السماء ما توعد، وأنا أمنة لأصحابي، فإذا ذهبت أتى أصحابي ما يوعدون، وأصحابي أمنة لأمتي، فإذا ذهب أصحابي أتى أمتي ما يوعدون. رواه مسلم. قال أهل العلم: الأمنة بفتح الهمزة والميم، والأمن والأمان بمعنى، يعني معناهما واحد، معناها واحد. ومعنى قوله صلى الله عليه وسلم: النجوم أمنة للسماء، فإذا ذهبت النجوم أتى السماء ما توعد، أن النجوم ما دامت باقية فالسماء باقية، فإذا انكدرت النجوم، وإذا النجوم انكدرت في القرآن، فإذا انكدرت النجوم يعني تناثرت وتساقطت ولم يبق لها ضوء، وذلك في يوم القيامة وهنت السماء ضعفت فانفطرت وانشقت وذهبت. طالما النجوم باقية في السماء، السماء باقية. فإذا انكدرت النجوم ذهبت السماء، تشققت. وقوله صلى الله عليه وسلم: وأنا أمنة لأصحابي، فإذا ذهبت أتى أصحابي ما يوعدون، يعني أتاهم ما يوعدون من الحروب والفتن. ومن هذه الفتن ارتداد من ارتد عن الإسلام من الأعراب الذين قاتلهم سيدنا أبو بكر، واختلاف القلوب ونحو ذلك مما أنذر به صلى الله عليه وسلم صريحا. وكل ذلك حصل، كل ذلك وقع. حتى القدرية والخوارج ما ظهروا في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه الفرق الضالة ظهرت بعد موته عليه الصلاة والسلام، وإن كان أخبر عنها قبل ذلك. قال: صنفان من أمتي لا نصيب لهم في الإسلام، القدرية والمرجئة. قال: من أمتي، وقال لا نصيب لهم في الإسلام. من أمتي يعني من أمة الدعوة، لأن أمة النبي صلى الله عليه وسلم يأتي بمعنى الذين بعث إليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهم الذين آمنوا به والذين لم يؤمنوا به. هؤلاء يقال لهم أمة الدعوة، وأمة الإجابة الذين أجابوا دعوته واتبعوا دينه. لذلك قال: صنفان من أمتي، يعني ممن بعثت إليهم. وقوله صلى الله عليه وسلم: وأصحابي أمنة لأمتي، فإذا ذهب أصحابي أتى أمتي ما يوعدون، معناه أتاهم ما يوعدون من ظهور البدع المخالفة للدين، من ظهور الحوادث في الدين والفتن في الدين. ومن ذلك طلوع قرن الشيطان وظهور الروم وغيرهم من الأعداء على المسلمين. ظهورهم يعني سيطرتهم. اثنان يتقاتلان فظهر أحدهما على الآخر، يعني ظهر انتصاره عليه، انتصر عليه، غلبه. ومن ذلك أيضا انتهاك المدينة المنورة ومكة المكرمة وغير ذلك من الفتن، مما حصل ومما سيحصل. وكل هذا من أعلام نبوته صلى الله عليه وسلم ومعجزاته التي أخبر بها، فوقعت كما أخبر عليه الصلاة والسلام. أوحي للنبي صلى الله عليه وسلم في حياته وهو بين أصحابه بين أهله باقتراب أجله، وذلك في عدة آيات في القرآن الكريم، منها قول الله تعالى: إنك ميت وإنهم ميتون. إنك ميت يعني يا محمد ستموت، معناه أنك ستموت. ومنها قوله سبحانه وتعالى: وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد أفإن مت فهم الخالدون كل نفس ذائقة الموت ومنها قوله عز وجل وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين ومنها أيضا قوله تعالى اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا هذه الآيات كلها علامات على اقتراب أجله صلى الله عليه وسلم كذلك لما نزلت على قلب سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم سورة النصر نعيت له بها نفسه وعرف منها أنه الوداع فعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه قال أنزلت هذه السورة إذا جاء نصر الله والفتح على رسول الله صلى الله عليه وسلم في وسط أيام التشريق يعني في اليوم الثاني من أيام التشريق وعرف أنه الوداع هذا الحديث رواه البيهقي في سننه فالمراد من هذه السورة إذا جاء نصر الله والفتح أنك يا محمد إذا فتح الله عليك البلاد ودخل الناس في دينك الذي دعوتهم إليه دخلوا أفواجا فقد اقترب أجلك فتهيأ للموت بالتحميد والاستغفار إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره الآية أكثر من الحمد والاستغفار لأنك مودع لهذه الدنيا لأنه قد حصل منك قد فعلت ما هو مقصود من إرسالك إلى الناس قد نفذت ما أمرت به من أداء الرسالة والتبليغ وبعد ذلك ما عندنا لك بعد الموت خير لك من الدنيا ما أعده الله له بعد الموت خير له من الدنيا فلما يبقيه في الدنيا معناه استعد للنقلة إلى حياة ما بعد الموت وهي حياة البرزخ روي عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أنه قال لما نزلت هذه السورة سورة النصر نعيت لرسول الله صلى الله عليه وسلم نفسه فأخذ في أشد ما كان اجتهادا في أمر الآخرة وروي أن السيدة الجليلة أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكثر أن يقول قبل موته: سبحان الله وبحمده، أستغفر الله وأتوب إليه. فقلت له: إنك تدعو بدعاء لم تكن تدعو به قبل اليوم. فقال: إن ربي أخبرني أني سأرى علما في أمتي، وأني إذا رأيته أن أسبح بحمده وأستغفره، وقد رأيته. وهذا العلم، يعني العلامة، هو النصر الذي نصره الله تعالى للنبي ومن معه في فتح مكة، وصار الناس يدخلون في دين الله أفواجا. وقوله عليه الصلاة والسلام: أستغفر الله وأتوب إليه، ليس معناه أنه عليه السلام كان واقعا في ذنب يريد أن يتخلص منه بالاستغفار والتوبة، ليس شرطا أن يكون هذا معناه، وإن كانت الصغائر التي ليس فيها خسة تجوز على الأنبياء، لكن يتوبون منها قبل أن يقتدى بهم، قبل أن يقتدي بهم أحد. إنما قول النبي عليه الصلاة والسلام: أستغفر الله وأتوب إليه، هذا لرفع درجاته، ليس لمحو معصية كان وقع فيها، لأنه لم يروى عنه صلى الله عليه وسلم، ما أحد من الصحابة روى عنه عليه الصلاة والسلام أنه وقع في معصية. حتى المكروه، الأمر المكروه الذي ليس فيه معصية، كان النبي عليه الصلاة والسلام يفعله في بعض الأحيان، في بعض الأمور، ليعلم أمته أن هذا الأمر مكروه فقط وليس حراما، مكروه وليس فرضا، للتعليم كان يفعله، فبهذا لا يكون مكروها في حقه عليه الصلاة والسلام، بل له ثواب بالتعليم، يكون له ثواب بالتعليم. فإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم، إذا كان الحبيب المصطفى عليه الصلاة والسلام الذي هو إمام المتقين وسيد المحسنين يؤمر بأن يختم أعماله بالحسنى، وهو الذي لم تعرف عليه معصية قط، فكيف يكون حال المذنب المسيء المتلوث بالذنوب المحتاج إلى التطهير؟ النبي عليه الصلاة والسلام أنذر بالموت عن طريق الوحي، وبموته عليه الصلاة والسلام انقطع الوحي، لكن جعل الله تعالى لأمته، لمن بعده، نذيرا آخر غير الوحي. من لم ينذره باقتراب أجله الوحي أنذره المشيب، وأنذره موت أقرانه الذين هم في سنه ومن هو أصغر منهم. من كان في سنه يعرف أن منهم من قد مات، ومن كان أصغر منه منهم من قد مات، فهذا نذير واضح إلى أنه لا بد أن يحين أجله، لا بد أن يأتي أجله. كما قال الشاعر: كفى مؤذنا باقتراب الأجل شباب تولى وشيب نزل وموت الأقران وهل بعده بقاء يؤمله من عقل نزل بك الشيب وشبابك ذهب وأقرانك منهم من قد مات فكيف بعد ذلك تظن في نفسك أنك باق في هذه الدنيا وأن الموت بعيد عنك فعن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه سأل الصحابة يعني علماء الصحابة عن قوله تعالى إذا جاء نصر الله والفتح فقالوا له معناه يا أمير المؤمنين فتح المدائن والقصور فنظر إلى ابن عباس قال له وما تقول أنت يا ابن عباس قال أجل أو مثل ضرب لمحمد صلى الله عليه وسلم نعيت له نفسه رواه البخاري وذكرنا معنى السورة تفسير السورة وعن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أثناء أداء مناسك الحج أمرهم أن يرموا بمثل حصى الخذف وقال لهم عليه الصلاة والسلام لعلي لا أراكم بعد عامي هذا رواه الترمذي وقيل إنه عليه الصلاة والسلام في حجة الوداع في آخر حجة حجها صار يكرر مرارا قائلا لأصحابه لعلي لا ألقاكم بعد عامي هذا ولعلي لا أحج بعد عامي هذا وكان نزول قوله تعالى اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا وكذلك نزول سورة النصر إشعارا إيذانا وإعلاما بأنه صلى الله عليه وسلم فرغ من مهمته في الدنيا ولذلك سميت تلك الحجة التي حجها عليه الصلاة والسلام بحجة الوداع لأنه ودع الناس فيها ودع الناس فيها ومن الحوادث المؤثرة التي تضطرب لها نفوس المؤمنين حزنا وتبكي منها العيون وتنسكب وتنهال منها الدموع شوقا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ما حصل مع الصحابة عليهم رضوان الله عندما علموا بدنو أجل نبيهم محمد عليه الصلاة والسلام فعن معاذ بن جبل رضي الله عنه أنه لما بعثه رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى اليمن خرج معه رسول الله صلى الله عليه وسلم يوصيه يعطيه الوصايا ومعاذ راكب ورسول الله صلى الله عليه وسلم يمشي تحت راحلته فلما فرغ قال يا معاذ إنك عسى ألا تلقاني بعد عامي هذا أو لعلك أن تمر بمسجدي هذا أو قبري فبكى معاذ جشعا أي جزعا لفراق رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم التفت رسول الله صلى الله عليه وسلم فأقبل بوجهه نحو المدينة فقال: إن أولى الناس بي المتقون من كانوا وحيث كانوا. من كانوا معناه من أي القبائل كانوا، سواء كانوا من قبيلته صلى الله عليه وسلم أو كانوا من قبائل أخرى. وحيث كانوا معناه مهما بعدت بيني وبينهم المسافة فإن المتقي أقرب إلي القرب المعنوي من غير المتقي. هذا معنى قوله صلى الله عليه وسلم: إن أولى الناس بي المتقون من كانوا وحيث كانوا. وعن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت: اجتمع نساء النبي صلى الله عليه وسلم فلم يغادر منهن امرأة، فجاءت فاطمة، السيدة فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، فاطمة الزهراء عليها السلام كانت صغيرة، قال: فجاءت فاطمة تمشي كأن مشيتها مشية رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال لها النبي عليه الصلاة والسلام: مرحبا بابنتي، فأجلسها عن يمينه أو عن شماله، ثم إنه أسر إليها حديثا، قال لها شيئا بينه وبينها دون أن يسمع زوجاته، فبكت فاطمة، ثم إنه سارها أي كلمها بينه وبينها فضحكت أيضا، فقلت لها، يعني عائشة سألتها: ما يبكيك؟ فقالت: ما كنت لأفشي سر رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني قالت لها: النبي ذكر ذلك في السر بيني وبينه، لا أستطيع أن أبوح بما أخبرته. قالت عائشة: فقلت: ما رأيتك اليوم فرحا أقرب من حزن. ضحكت وبكت فيها في نفس الوقت. فقلت لها حين بكت: أخصك رسول الله صلى الله عليه وسلم بحديث دوننا ثم تبكين؟ يعني النبي عليه الصلاة والسلام كلمك أنت ولم يكلمنا، فلما تبكين؟ جعل هذا الحديث خاصا لك، فلما تبكين؟ قالت: وسألتها عما، فقالت، يعني فاطمة رضي الله عنها: ما كنت لأفشي سر رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبقيت محافظة على ما أخبرها رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى قبض النبي عليه الصلاة والسلام، حتى مات. فلما قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت عائشة سألتها، فقالت: إنه كان حدثني أن جبريل كان يعارضه، أي يدارسه، يتدارس معه، كان يعارضه يعني يعرض عليه القرآن فيدارسه القرآن، هذا معنى يعارضه، ليس معناه يقول بخلاف ما يقول، كما نقول عرضت هذا الأمر، بسطته، بينته، أوضحته، قالت: إنه كان حدثني أن جبريل كان يعارضه بالقرآن، أي يقرأ أحدهما والآخر يستمع كل عام مرة، وإنه عارضه به في العام، يعني في هذا العام الذي توفي فيه رسول الله، مرتين، ولا أرى ولا أراني إلا قد حضر أجلي. النبي يقول لها: جبريل كان يأتيني كل عام مرة يدارسني القرآن، أما في هذه السنة يا فاطمة جاءني مرتين، ولا أرى ذلك إلا أنه علامة على دنو أجلي، وإنك أول أهلي لحوقا بي، ونعم السلف أنا لك. لهذا ضحكت في الأول، بكت لما قال لها أن هذا علامة لدنو أجلي، ثم لما قال لها أنت أول الناس من أهلي لحوقا بي ضحكت، لأنها تعلم أن ما عند الله خير وأبقى. قالت: فبكيت لذلك، ثم إنه سارني فقال: ألا ترضين أن تكوني سيدة نساء المؤمنين أو سيدة نساء هذه الأمة؟ قالت: فضحكت لذلك. وهذا الحديث صحيح، رواه البخاري ومسلم. وعن الصحابي الجليل أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: كان، أي جبريل عليه السلام، يعرض على النبي صلى الله عليه وسلم القرآن كل عام مرة، فعرض عليه مرتين في العام الذي قبض فيه، وكان، يعني النبي عليه الصلاة والسلام، يعتكف، يعني يمكث في المسجد كل عام عشرا، أي في رمضان، فاعتكف 20 في العام الذي قبض فيه، كان يعتكف 10 أيام في رمضان، فاعتكف 20 يوما في العام الذي قبض فيه. ولموته عليه الصلاة والسلام سبب، لمرض موته سبب، وسبب ذلك مؤامرة المرأة اليهودية يوم غزوة خيبر، حين دست له السم في طعامه عليه الصلاة والسلام، كانت دعته إلى طعام، ومن هذا الطعام كانت الذراع، ذراع الخروف، فجعلت فيه السم، لأن النبي عليه الصلاة والسلام كان يقبل الهدية، يأكل من الهدية، لكن لا يأكل من الصدقة ولا من الزكاة. في يوم خيبر، امرأة يهودية خبيثة أهدت إليه شاة مشوية لكنها مسمومة، جعلت فيها، وضعت فيها سما يسمى سم ساعة، سم ساعة يعني يقتل لوقته، ليس معناه يبقى ساعة حتى يظهر ما أثره، معناه من أكل منه فورا يموت بحسب العادة. وكان معه بعض الصحابة، فأكل رسول الله صلى الله عليه وسلم من فخذ الشاة، وأكل الصحابة، فلما أكل منها عليه الصلاة والسلام قال لأصحابه: ارفعوا أيديكم، توقفوا عن الطعام، فإنها، أي الشاة المشوية، أخبرتني أنها مسمومة. أحد الصحابة كان ابتلع لقمة فمات لساعته، للحظته مات، واسمه بشر بن البراء رضي الله عنه. مات شهيدا لأنه مات مظلوما، ولأن هذا السم نزل بطنه فمات مقتولا. ولقد أخبر الصحابي الجليل أبو هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في وجعه، يعني في مرضه، في ألم مرضه الذي مات فيه: ما زالت أكلة خيبر تعادني، يعني أثرها يعاودني، فالآن أوان قطعت أبهري. الأبهر شريان، عرق، مكانه القلب. إذا انقطع هذا الشريان لم تبقى معه حياة، الإنسان يموت عادة. هذا الأثر، أثر السم، بقي مع النبي عليه الصلاة والسلام زمنا، إلى أن أثر في الشريان الأبهر فانقطع، فعرف النبي عليه الصلاة والسلام أنه آن أوان موته. مات عليه الصلاة والسلام لما قطع عرقه الأبهر. فالله تعالى جمع لنبيه عليه الصلاة والسلام بسبب أكله من الشاة المسمومة والمرض والحمى، جمع له بين الشهادة، بين الموت شهيدا بسبب الوفاة مسموما ظلما، وبين الحمى التي كانت تصيبه ويصبر عليها وفي هذا رفع درجات، والمرض الشديد، لأنه عليه الصلاة والسلام قال: إن للموت سكرات كأنها ضربة بألف سيف. في هذا رفع الله درجاته وأعلى مقامه، لأن الذي يصاب بمصيبة من المسلمين فيصبر عليها ويكون راضيا عن الله تعالى، لا يتسخط على الله ولا يعترض على الله، هذه المصيبة تنفعه، فإن صادفت عنده ذنوبا أفادته بتكفير الذنوب بمحو الذنوب، وإن لم تصادف عنده ذنوبا أفادته برفع الدرجات. في الدرس القادم إن شاء الله نتكلم على بداية المرض بالنبي صلى الله عليه وسلم. أسأل الله تبارك وتعالى أن يتقبل منا صالح أعمالنا، وأن يرزقنا الفهم والعمل بالدين على الوجه الذي يرضي ربنا عز وجل، وأسأله سبحانه أن يجمعنا تحت لواء النبي الأعظم محمد صلى الله عليه وسلم. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. نهلل ثلاثا ونصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثا، بارك الله فيكم: لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. رب اغفر لي وللمؤمنين والمؤمنات رب اغفر لي وللمؤمنين والمؤمنات، رب اغفر لي وللمؤمنين والمؤمنات. أوقات الصلاة بشهر سبتمبر موجودة هون. حاج عدنان تفضل خليك كلمك لعنا أبو لبنان تفضل. هالو 1 سبتمبر